أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل: أخي جاء لقضاء مناسك العمرة ويريد أن يؤدي عمرة لزوجته المتوفية، يريد أن يعرف الميقات لها من أبيار علي أم من التنعيم؟ السنة لمن أتى للعمرة أن يقتصر على عمرة واحدة في سفرته، هذا الذي كان عليه السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأتون من أقصى الدنيا، يأتون من خراسان، يأتون من أقصى المشرق، من أقصى المغرب، من بلاد أفريقيا، ولا يخفاكم حالهم على الجمال والبغال، ومع ذلك إنما هي عمرة واحدة، ولا يقول أعتمر عن أمي أو عن أبي أو عن جدي أو عن جدتي أو زوجتي، مع أن المشقة في حقهم أشد، وهي خطوات يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة بدل من هذه المسافات الطويلة التي. فالهدي هدي السلف: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فلا ينبغي أن نغتر بعمل العوام، وأيضا هذه الفتاوى التي تأتي من بعض أهل العلم هداهم الله يرخصون لهم ويسهلون لهم، فهذه عمرة أنكرها السلف، العمرة من التنعيم. ولا أيضا حتى لو رجعت المدينة بنية أنك تأتي بعمرة، لا، لكن لو اتفق لك أتيت المدينة وبدالك من غير قصد، أو خرجت حتى إلى جدة، أديت العمرة وخرجت إلى جدة، وبعدين بدالك بعد يومين ثلاثة قلت والله أنا جالس أأتي بعمرة بعد يومين ثلاثة، لا حرج عليك. لكن النية، إنما الأعمال بالنيات، أن تخرج من مكة إلى جدة أو إلى التنعيم أو إلى المدينة التي جاءت بعمرة أخرى لك أو لغيرك، هذا محل نظر، وتركه أولى. ويتشاغل بالطواف، الطواف فيه أجر عظيم، وقراءة القرآن في مكة والصلاة، بدل من تضيع وقتك ذهابا ومجيئا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: أخي أتى لكي يعمل عمرة، وقد أوصاني رجل لكي أعمل عمرة عن والده متوفي، فأنا عملت عن نفسي ثم ذهبت إلى الطائف وأحرمت وعملت عمرة، فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما سمعت مثل هذه، هذا كسابقه، ما كان ينبغي لك هذا، فلا تعود إلى مثل هذا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هل ورد فضل في تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند الدفن؟ ما ورد الفاتحة، ما ورد شيء على الإطلاق، وياسين ورد في الحديث المشهور: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، وهذا ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم من صححه، لكن تأولوه أن المقصود على موتاكم أي من احتضر عند الاحتضار، قالوا لأن هذه السورة فيها يعني من الآيات ما يخفف النزع على المحتضر، أما بعد الموت فيكاد يتفق أهل العلم على أنه ما ورد ما يدل على مشروعية قراءة القرآن على الميت، على الميت لا على القبر ولا قبل أن يدفن، فهذا ما ورد، إنما يدعى له، يدعى له في صلاة الجنازة، ويدعى له بما تيسر من الدعاء. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثوب تحت الكعبين وجعله لنصف الساق؟ وجعله لنصف الساق. أما تحت الكعبين، ورد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا ونهى عنه، وأمر برفع الإزار، وتوعد ما جاوز الكعبين فهو في النار، وأن مجاوزة الكعبين تعتبر من الخيلاء، علامة على الكبرياء، على الكبر واقتداء بالمتكبرين، فحذرنا على السنة. فالسنة أن يكون الثوب إلى أنصاف الساقين أو ما تحت أنصاف الساقين، المهم لا يصل إلى الكعبين، لا يصل ولا يماس الكعبين، فارفع عن الكعبين شيئا ما. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ما حكم أخذ الفائدة من البنك لحاجة بذلك؟ لا يجوز، هذه ليست فائدة بل هي خسارة، هذا هو الربا، لكن كما جاء الحديث يسمونه بغير اسمه، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويرتكبون كثير من المعاصي ويسمونها بغير اسمها، فهكذا يعني دلسوا على المسلمين وقالوا هي فائدة وهي خسارة في الدنيا والآخرة، فاتق الله. لكن إذا ابتليت بها لا تتركها للبنك حتى لا يستفيد منها الفسقة، فهؤلاء الذين في البنك إن كان بنكا كافرا أو بنك للمسلمين فلا ينبغي أن تتركها لهم يستفيدوننا، بل خذها واصرفها في أي مصرف آخر، لا تخرجها زكاة ولا تخرجها نفقة ولا تخرجها كفارة ولا قضاء دين، بل أعطها بعض الفقهاء بعض الفقراء للتخلص منها. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: جئت أنا وزوجتي وأولادي للعمرة، هل هناك ثواب؟ جئت أنا وزوجتي وأولادي للعمرة. للعمرة هنا. هل هناك ثواب أجر عمرة لأبناء الصغار لي؟ جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرأة التي رفعت إليه صبية وقالت: يا رسول الله ألي هذا أجر؟ قال: نعم. ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فأنت إذا أحرمت بالصغير في حج أو عمرة واستطعت أن تضبطه فيأتي بأعمال العمرة كما ينبغي ولا يعني يستهين بشيء منها فأنت على أجر. أما إذا كان الصبي لا ينضبط وكثير العبث وقد يعني يخل بإحرامه فلا ينبغي أن تدخله الإحرام، لا تورطه في الإحرام. أن تعرف ولدك إن كان صغيرا ما أصلا يعني في المهد هذا ما فيه إشكال، لكن أحيانا بعض الصغار 5 سنوات 7 سنوات فهذا قد يشغلك يتمرد عليك ويشغلك ولا ينضبط في الإحرام، فالأولى أنك ما تدخله. أما إذا وفقت أنه ولد هادئ ومؤدب ويقبل التوجيه والإرشاد ويصبر خاصة في مثل الحج مع طول الإحرام يصبر، فمثل هذا أنت تؤجر وتثاب على أنك تدخله الإحرام حجا أو عمرة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل للشيطان دخل في رجم سيدنا إسماعيل للشيطان؟ هل للشيطان دخل في رجم سيدنا إسماعيل للشيطان وأن حلينا الجمرة الثلاث؟ الرجم من الذي ورد أن إبراهيم عليه السلام هو الذي لما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ابنه ورد في الآثار أن الشيطان عرض له في 3 مرات وهو يحاول أن يصرفه عن أن يأخذ بهذه الرؤية ويخيل له أنها أضغاث وأحلام، فورد في الآثار أنه كل ما برز في موضع أنه رجمه، فكانت هذه السنة سنة الجمرات الثلاث نرجمها ابتداء بسنة سيدنا ونبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل معتنق الفكر الأشعري يقع تحت 74 فرقة التي أخبر عنها رسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة الذي ورد في حديث تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا اختلف أهل العلم في تأويله. وأما الأشاعرة فجماعة لا شك أنهم من جماعة المسلمين وفيهم أئمة وعلماء أفاضل، لكنهم اجتهدوا اجتهادات أخطأوا فيها، شأنهم شأن من يكون من عامة العلماء. من استعرضت من علماء الإسلام لا تكاد تجد عالم إلا وله مسألة أخطأ فيها، إلا وله مسألة قد أخطأ فيها. واقرأ سيرهم عليهم رضوان الله، حتى الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والزهري والأوزاعي وسفيان إلى آخر من أئمة الحديث والفقه لا بد أن يكون له موقف أخطأ فيه. فأئمة الأشاعرة أئمة كبار ولهم علم وصلاح ونفع الله بهم، فهؤلاء المتعصبة الذين ليس شأنهم إلا النيل من علماء الإسلام والحط عليهم وتصريف هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، صاروا أبد يقولون فريق في الجنة وفريق في السعير في الجحيم، هذا كان هذه من الحماقات. ولو سلكوا هذا المسلك إذن كثير من كتب وعلماء الإسلام نبتعد عنها، لأن من أفاضل الأشاعرة وهم ينتمون إلى هذا في بعض ما ورد، لكن منهم من يكون يتمادى أشياء قد يتمادى فيها، ومنهم أخطأ في بعض الصفات يتأولها. ولكن مهما كان حتى لو تمادى إذا كنا نعرفه عالما صادقا في توجهه غيرة على الإسلام لكنه أخطأ في تأويله، فما ينبغي لنا أن نقف منه هذا الموقف، فهذا ضلال. فنسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، وأن يغفر لهم، وأن يجزيهم بما قدموه الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. سائل كريم يقول: ما هي شروط غسل الجنابة؟ غسل الجنابة يعني ما هي صفة، يعني قضية شروط، يعني الذكر في أوله، والنية، فالنية من الشروط ينوي، والذكر إن استحضره سمى بالله قال بسم الله، ويعمم جسده بالماء، يعمم جسده بالماء، ما يترك موضع تجسد. والأفضل أن يبدأ ويتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ويحث عليه ثلاث حثيات كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعمم جسده بالماء، وآخر شيء يغسل قدميه. هذا الغسل الكامل. وإن لم يفعل هذا وعمم جسده بالماء من أول مرة، أو إن غمس في ماء، فهذا كله يجزئ. إينا. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. هل تجوز الإقامة في الميكروفونات الخارجية؟ هل تجوز الإقامة، إقامة الصلاة في الميكروفونات الخارجية؟ هل تجوز إقامة؟ إقامة الصلاة في الميكروفونات الخارجية؟ في القناة؟ وش الإشكال؟ يقيم الصلاة يعني تكون الإقامة لمن داخل المسجد في بعض البلدان. الله، الذي يظهر أنه الأولى أن يعلن، مثل ما يعلن الأذان تعلن الإقامة، وهو نداء، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في رفع الصوت في النداء وأن يبلغ ما بلغ. فيظهر لي أن الأولى أنه مثل ما أن الأذان يعلن، الإقامة كذلك تعلن. لكن بلغني عن بعض أهل العلم أنهم يقولون من أجل المتقاعسين ومتكاسلين، حتى لأن بعضهم ينتظر حتى الإقامة فيأتي المسجد، فيقولون نقطع الطريق عليهم ولا يسمعون الإقامة. وهذا قد يقال إنه اجتهاد في مقابلة النص، فالنص يفهم منه أنه ينبغي أن، ولذلك في الحديث: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، بل فأتوا عليكم السكينة. فهذا يدل على أن الإقامة كانت تعلن بحيث يسمعها من هم خارج المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الحكم في الشارب؟ أهو الحف أولى أو الجز؟ وما معنى الجز في الحديث؟ أهو الحلق بالموس؟ هذه مسألة يعني اشتهر الخلاف فيها بين الأئمة، يعني الإمام مالك رحمه الله شدد فيها وقال إن حلق الشارب مثله، بينما المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الحلق. فعلى كل حال، من يعني اطمأن إلى هذا الحكم وارتاح إليه وحلق شاربه، ومن حفه وبالغ في قصه، فقد يكون هذا أولى وأفضل. فالأمر واسع في هذا، وكل إن شاء الله على أجر فيما يذهب إليه. نعم. بسم الله عليكم جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يجوز أن يأخذ الإنسان من شعر الأذن؟ من شعر الأذن؟ بالنسبة لإحكام الشعور، الأصل فيها أنه يعني الإنسان الحق، إلا ما استثني شعر اللحية لا يجوز التعرض له. أما باقي شعور البدن، يعني إذا في الساعدين أو في الساقين أو أراد أن، فذلك يعني الفقهاء يتكلمون عن النورة وحكم استعمال النورة التي تزيل الشعور، فالأصل فيها الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: تطلق وسائل الإعلام في بلادنا على الإعصار المصحوب برياح شديدة وأمطار قوية بالأنواء المناخية والمنخفضات الجوية، وأخذ الناس أيضا يتناقلون هذه المسميات، فما الحكم؟ ولا شك أن الأسف يعني كثير ما نسمع تعبير عن الظواهر الكونية من الرياح والأعاصير والزلازل، وكثير ما يربطها الإعلاميون وأيضا الذين يكتبون التقارير يربطونها بالأسباب المادية البحتة. ولا شك لها أسباب مادية، ما ننكر هذا، لكنهم للأسف لا يربطونها بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي من وراء هذه الأسباب، ويعني يوجهون الناس للهيبة والرهبة والخوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب يخرج فزعا ويخشى أن يكون عذابا. وكذلك الرياح حتى تهدأ ويدعو اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، نسألك اللهم خير هذه الريح وخير ما أمرت به. هذا لا يمكن تسمع في وسائل الإعلام، ما كأنه يعني أنت لا شك أن اللوم في حق وسائل الإعلام المسلمين، المسلمين ينبغي أن تربط بدينهم وبالذكر والتخويف من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه. هذا للأسف غير وارد تماما، بل هي يرونها أسباب يعني مادية بحتة، نسأل الله السلام والعافية. صلى الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لعن المعين؟ الأصل ما يجوز يعني هذا الكثير منها، وإن ورد استثناءات، ورد بعد بعض الاستثناءات لمن اشتد شره وضرره فقد يباح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعن بعض الناس، فالله سبحانه وتعالى وجهه وخاطبه لما كان يقنت والله يدعو اللهم العف فلانا وفلانا والوليد وما ومن إليهم، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إلى آخر الآية، فعدل عن هذا عليه الصلاة والسلام. لكن ورد آثار تدل على أنه في بعض الأحوال قد يجوز لأن المعين إذا أغرق في الضلال والفساد وآذى المسلمين فقد يباح لمن حوله أن يلعنوه تخويفا له، وأيضا ردعا لمن تسول له نفسه أن يسلك مسلكه. أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز الدعاء على الكفار بالهلاك عموما؟ هل يجوز الدعاء على الكفار بالهلاك عموما؟ الله سبحانه وتعالى ذكر عن نوح عليه السلام أنه دعا وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. والرسول صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر بإبراهيم عليه السلام، وشبه أو بعيسى، وشبه عمر بنوح في شدة عمر على الكفار ولين أبي بكر. فعلى كل حال هذا يرجع إلى المقام، قد يكون المقام أحيانا يستدعي أن الإنسان يدعو عليه ويبالغ في الدعاء، وقد يكون المقام يعني بخلاف هذا. هل يجوز السجود على الطاقية والعمامة؟ إذا كانت الطاقية والعمامة ثكينة كثيفة تحول بين الجبهة وبين الأرض فأهل العلم يقولون لا، إذا كانت العمامة يعني طاقين أو ثلاثة، أما إذا كان طاقا واحدا والطاقية خفيفة فيقول لا حرج ولو سجد عليها. إلى صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا. سائل أذكر الإخوان إذا أذن السنة أن نتابع المؤذن، وأرجو أن يكفوا على الأسئلة وأن نتابع المؤذن، وما لا نجيب عليه الآن غدا إن شاء الله، وأيضا المشايخ موجودون في المسجد في أطرافه وفي حلقات أخرى، فبإمكانك أن تسأل من أردت منهم. صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا.